ージ。ليلى في التتويج ذكرى وجمال باسمي تالا نجمة الأضواء كانت تنشد الإبداع فقد كل وصف قد تسامى فاذكر الله تعالى قدمت فنا جميلا مثل نجمة تلالا. ليلى في التتويج ذكرى وجمال باسمي تالا نجمة الأضواء كانت تنشد الإبداع فقد كل وصف قد تسامى فاذكر الله تعالى قدمت فنا جميلا مثل نجمة تلالا. جمال باسمي تالا نجمة الأضواء كانت تنشد الإبداع فقط ليلة التتويج ذكرى وجمال باسمي تالا نجمة الأضواء كانت تنشد الإبداع فقط كل وصف قد تسامى فاذكر الله تعالى قدمت فنا جميلا مثل نجمة تلالا. ليلة التتويج ذكرى وجمال